كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الفصل الخامس: الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية. المبحث الأول: عارض الجهل. المطلب الأول: الثوابت في هذه القضية. الثابت الرابع: نسبية العذر بالجهل. يقول الكاتب: فما يعذر به في دار الحرب غير ما يعذر به في دار الإسلام، وما يعذر به من نشأ في بادية أو كان حديث عهد بالإسلام ليس كما يعذر به من نشأ بين المسلمين ومن كان عريقا في الإسلام. والعذر بالجهل في الأزمنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، وطويت فيها أعلام السنة، وانتشر فيها دعاة الضلالة، ليس كالعذر بالجهل في أزمنة التمكين وغلبة السنة وظهور دعاتها وكل حالة بحسبها. ولهذا فإن العذر بالجهل مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ونحوه. ومن ناحية أخرى، فإن القطع والظن في المسائل إنما يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس صفة ملازمة لكثير من المسائل، وإنما هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين. فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره قد لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا. وقد يبلغ الإنسان مبلغا من الفهم وسرعة الإدراك يعرف به من الحق ويقطع بما لم يتصوره غيره ولم يعرفه لا علما ولا ظنا. فالقطع والظن إذن في كثير من المسائل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد أكثر من كونه صفة ذاتية ملازمة للأقوال والمعتقدات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا وأمهاتنا وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ساق رحمه الله قصة الرجل الذي أمر أهله بإحراقه بعد موته وتذرية رماده في يوم راح لعله يضل ربه أو يفلت من عقوبته. ويقول أيضا في موضع آخر: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته. ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، فيكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية هو جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية، حتى لو أنه أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة ولم يؤدي فروضا من هذه الفرائض فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم، وقال زفر يجب عليه أن يؤديها إذا علم، ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزما أحكامه وعليه أداؤها، ويعذر إذا لم يؤدها في وقتها، ولكن إذا علم فحكم الالتزام ثابت ويجب عليه قضاء ما التزم. ووجهة جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تستفض فيها مصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف إذا لم يتوجه الخطاب. ويقول الشيخ الألباني في أحد الأشرطة المسجلة: هناك ثلاثة مجتمعات، الأول المجتمع الإسلامي الذي فهم العقيدة الصحيحة فمن عاش في هذا المجتمع لا يعذر بجهله، والثاني المجتمع الكافر الذي قد يسلم بعض أفراده فمن أين له أن يعرف العقيدة الصحيحة فهو معذور بجهله، الثالث مجتمع بينهما في الظاهر مسلم وعلامات الإسلام ظاهرة ولكن كبار أهله منحرفون عن العقيدة الصحيحة، فمن أين يتلقى أفراد هذا الشعب العقيدة الصحيحة فيكونون والحال هذه معذورين.